قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مع تتمة آيات سورة الجمعة ثم إن تيسر وقت دخلنا في تفسير سورة المنافقين، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. في الآية مباحث: قوله سبحانه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، اليوم هنا عام ولكن المراد به مخصوص، فهل هذا يتنزل على عصر الجمعة، على فجر الجمعة، على مغرب الجمعة، على ظهر الجمعة؟ عام، لكن المراد به مخصوص وهو صلاة الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يجدر التنويه على أنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا نداء واحد، أذان واحد، وهو أثناء طلوع أثناء وجود الخطيب على المنبر. إذا صعد الخطيب المنبر أذن المؤذن، ثم الأذان الثاني هو الإقامة، فلما جاء عثمان رضي الله عنه كان يرسل مؤذنا يؤذن على الزوراء أو في الزوراء عند السوق قبل الجمعة بزمن، حتى يعلم التجار أن وقت الجمعة قد اقترب فيستعدوا لصلاة الجمعة. فعلى ذلك الأذان الأول الذي هو الآن للجمعة ليس وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا وفق سنة عثمان رضي الله عنه، لأن أذان عثمان كان قبل الجمعة بزمن حتى يعلم الناس بدخول الوقت. لما جاءت الساعات والتوقيتات أصبحت لا حاجة إلى الإعلام بأذان أسبق من الأذان الأول. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، ولا تأتوها وأنتم تسعون. فكيف أوفق بين هذا فلا تأتوها وأنتم تسعون، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وبين قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله؟ فالإجابة حاصلها أن كلمة السعي تتعدد معانيها، فمن معاني كلمة السعي العمل، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها عمل لها عملها. قال تعالى وأن سعيه سوف يرى، أي وأن عمله سوف يرى. قوله تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وقد يطلق أحيانا على المشي السريع، فألقاها فإذا هي حية تسعى، وأحيانا يطلق على المشي السريع أيضا كما في حديث الرسول فلا تأتوها وأنتم تسعون. فقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، امضوا واذهبوا إلى ذكر الله، ليس المراد الجري، إنما المراد بالسعي هنا العمل، الذهاب والعمل، عمل الخطى إلى المساجد. وكما لا يخفى أنه لا تعارض بين كتاب الله ولا بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال من أن الكلمة قد تحتمل أكثر من معنى، قد يشكل هذا على البعض ما يثار في مسألة تعدد الزوجات، فالله سبحانه يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، نفى الاستطاعة، لن تستطيعوا. والآية الأخرى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فقد يقول قال أنا لن أستطيع العدل لأن الله أخبرني بقولي ولن تستطيعوا أن تعدلوا، فإذا كنت لن أستطيع العدل فإذا قال الله سبحانه وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فجوابه أن العدل المنفي يختلف عن العدل الذي ذكر في الآيات الأخرى، فالعدل في قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء المراد به العدل في المحبة القلبية والجماع، لا تستطيع أن تعدل في المحبة القلبية لأنك لا تملك قلبك، ولا تستطيع أن تعدل في الجماع لأنك لا تملك الانتشار في كل وقت وحين، ولكن العدل المعني أو الذي أريد بقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا العدل في القسمة الليلية والعدل في الإنفاق، فالكلمة قد تتعدد معانيها والله أعلم. فقوله تعالى فاسعوا لا تعارض بينها وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تأتوها وأنتم تسعون. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هل لا أسعى إلا إذا نودي؟ أو من الممكن أن أذهب قبل النداء؟ بقول المستحب الذهاب قبل النداء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، في الخامسة كأنما قرب بيضة، فإذا صعد الخطيب طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. فاسعوا إلى ذكر الله، هنا فائدة مهمة، فاسعوا إلى ذكر الله لم يقل فاسعوا إلى ذكر فلان وفلان، فعلى ذلك خطيب الجمعة ليس من مهامه وليس له أن يتناول الأشخاص بالأسماء ويشرح في الأعراض على المنابر، لأن الله قال فاسعوا إلى ذكر الله ولم يقل فاسعوا إلى ذكر فلان وفلان، فلا الإطراء الزائد ولا الذم الزائد ولا الذم أيضا لأشخاص بأسمائهم يكون على المنبر، لأن منبر الجمعة شرع لإقامة ذكر الله لتذكير الناس لتعليمهم أمر دينهم، فمن ثم لا تتحول خطب الجمعة لثناء على أحد ولا لذم لأحد، إنما تسعى إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا الأصل من الجمعة أن الجمعة والصلوات شرعت لإقامة ذكر الله، ودل على هذا قوله وأقم الصلاة لذكري، أي وأقم الصلاة لتذكرني فيها، وأقم الصلاة لذكري أي وأقم الصلاة لتذكرني فيها، وقيل أقم الصلاة عند تذكرها. فاسعوا إلى ذكر الله، حتى قال بعض العلماء كابن القيم رحمه الله إن الاسترسال أحيانا في ذكر القبر والبلا، وأن الدود يأكل الأجسام في القبر والرموش تتساقط وإلى غير ذلك، كله ليس هو بالمستحب الأفضل، بل المستحب الأفضل أن تعرف الناس بالله خالقهم برحمته بغضبه بعقابه بشدة انتقامه بشراء دينه بما أعده من الثواب والعقاب في الآخرة، تعرفهم أحكام دينهم، هذا الذي تشرع له الجمعة. أما إذا أتيت بأشياء لك فيها مستند أو لك فيها مسوغ لك ليست هي بالأفضل الأكمل، أن تتحدث عن تساقط الأظافر وأن الوضيئة بدأت عينها تتساقط وشعر رأسها يتساقط وتذكر الناس بالدود الذي يأكل الأجسام ونحو ذلك، لست بالحاصل على كبير الأجر كالذي يذكر الناس بكتاب الله وكالذي يذكر الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاسعوا إلى ذكر الله. للسعي ضوابط، أو عفوا للسعي مستحبات. أن تسعى وأنت خارج مغتسلا من بيتك متطيبا تلبس أحسن ما تجد من الثياب، تلبس أحسن ما تجد من الثياب، تتجمل، تتطيب، تغتسل، والغسل على الاستحباب. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فليس المراد بالوجوب الاصطلاحي عند الفقهاء أن فاعله يأثم أن يثاب وتاركه يأثم، إنما الوجوب بمعنى الحق، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان الناس مهنة أنفسهم، يعني كانوا يشتغلون بنفسهم، فكانوا يأتون المسجد ولهم روائح، يعني روائح العرق أحيانا تكون كريهة، فقيل لهم لو اغتسلتم أي لكان أفضل. فهذا مستند الاستحباب. وحديث من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فغسله أفضل، سنده ضعيف. وحديث استدل به على عدم الوجوب من توضأ في بيته ثم أتى إلى المسجد فلم يفرق بين اثنين فاستمع وأنصت وصلى ما كتب فصلى ما كتب له أن يصلي ثم استمع وأنصت غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. ففي أحد ألفاظ من توضأ في بيته، فالاستحباب هو الغسل كما لا يخفى عليكم. قال تعالى وذروا البيع ذلكم خير لكم، أي من التجارات ومن غيرها، إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هل يلزمني أن أنتشر في الأرض وتاجر بعد الصلاة؟ لأن الله قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هل يجب أن أنتشر في الأرض وأن أتاجر بعد الصلاة أم أن هذا إباحة؟ الكلام على أنه إباحة، لأن الأمر هنا يرجع إلى الحال قبل النهي. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إذا قضيت الصلاة ارجع كما كنت تتاجر، ليس على الإيجاب إنما على الإباحة. جزاك الله خير. كقوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا حللتم فاصطادوا، هل يجب علي إذا حللت من إحرامي أن أصطاد؟ ليس على الإيجاب إنما هي على الإباحة، إذا حللتم فاصطادوا. كقوله تعالى في شأن المحيض يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هل يجب على الزوج إذا طهرت زوجته من الحيض أن يجامعها؟ هذا ليس بواجب، إنما المراد الإباحة كما هو معلوم، أي فأتوهن إن شئتم من حيث أمركم الله. والدليل على والصارف عن الانتشار هنا في قوله تعالى فانتشروا في الأرض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس في مصلاه الذي صلى فيه الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي ما لم يحدث. قال تعالى وابتغوا من فضل الله، في حث على الأخذ بالأسباب، وإن كنا نوقن أن الرزق مقدر لكن أمرنا الله بأن ننتشر في الأرض وأن نأخذ بأسباب الرزق. واذكروا الله كثيرا، بعد انقضاء العبادة ننشغل بذكر الله، ننشغل بذكر الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته كبر ثلاثا، فبعد الانصراف من الصلاة تكبير وذكر وتسبيح وتحميد كما لا يخفى عليكم. العبادات شرعت لإقامة الذكر، وبعد العبادة ذكر أيضا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن أجل العبادات الإكثار من ذكر الله، وهي وصية الله لموسى وهارون عليهما السلام لما أمرهما بالذهاب إلى فرعون قال اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، لا تضعف أبدا عن ذكري. فانشغال الناس الزائد هذه الأيام بالقيل والقال والأخبار أنساهم كثيرا من ذكر الله، أنساهم الشيء الكثير من ذكر الله. وبلا شك أنه استبدال للذي هو أدنى بالذي هو خير، استبدلوا ذكر الله بالأخبار التي ينشرونها ويسمعونها بما فيها من لغط، بما فيها من كذب، بما فيها من صدق. فقلل الحديث، والخبر المهم سيأتيك إلى بيتك، الخبر ذو الأهمية سيأتيك وأنت في غرفتك. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بيت الشعر وفيه ويأتيك بالأنباء من لم تزودي، الخبر المهم ستجد من يتصل بك في الهاتف يقول لك حصل كذا وكذا اليوم، الخبر ذو الأهمية، الخبر التافه لا حاجة لنا فيه. قال تعالى: واذكروا الله كثيرا عباد صلاتكم لعلكم تفلحون. والمفلح هو الفائز بالمطلوب والناجي من المرهوب، وأعظم مطلوب لنا الجنة، وأعظم مرهوب لنا النار. أعظم مطلوب أن يرضى الله عنا وأن يدخلنا الجنة، وأعظم مرهوب نرهبه ونخافه أن يسخط الله علينا وأن يدخلنا النار، نعوذ بالله من سخط الله ومن عذابه. فالفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. قال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فالصحابة خلفه ومعه، الصحابة معه في المسجد يستمعون خطبته، فأقبلت عير إلى المدينة تحمل تجارات من الشام، والعير تأتي ولها صوت ولها ضجيج، وهناك هيشات الأسواق، فترك الأكثرون الخطبة وذهبوا، ولم يبق مع النبي إلا 12 شخصا، لم يبق مع رسول الله إلا 12 شخصا. قال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا، لم يقل انفضوا إليهما، إنما قال انفضوا إليها، فكيف ذلك؟ قال بعض العلماء: عاد ذلك على التجارة تغليبا، لأن أعظم الانفضاض يكون للتجارة، كما في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فيها الوجهان، وإنها عائدة على الصلاة لأنها الأعظم. ومن العلماء من قال إنها عائدة على الاستعانة، أي الاستعانة كبيرة إلا على الخاشعين، كقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، ولم يقل ولا ينفقونهما، لأن غالب أموالهم كانت من الفضة. وكذا: وجعلنا ابن مريم وأمه آية، ولم يقل آيتين، جعلهما معا آية واحدة، والله أعلم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين سبحانه وتعالى.